ستار الآن عن الفرقة المأسية بقيادة أحمد فؤاد حسن. الفرقة مكونة من حوالي 17 عازفا، وظهر عبد الحليم حافظ وها هو يرد تحية الجماهير من عشاق فنه، وكلها تطالب بأغنيات معينة تحب الاستماع إليها. الجمهور يطلب أغنية ظلموه، ويبدو أن عبد الحليم حافظ سيلبي هذه الرغبة، لأنه يومئ إلى الجماهير معلنا قبوله غناء هذه الأغنية. حتى ما يرد لهم سلام.

لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب

ليه يا اسمر بس قول لي يا حبيبي يسمر يسمر مين نفسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا يسمر يسمر نساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليه بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر يسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. ياريت ترجع لياليها وانا وانت نعيش فيها. ياريت ترجع لياليها وانا وانت نعيش فيها. والجرح اللي في قلبي ازاي داويه داويه والدمع اللي في عيني اللي امتى داريه داريه. الجرح اللي في قلبي ازاي داويه داويه والدمع اللي في عيني اللي امتى داريه داريه. لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يسمر يسمر نفسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يسمراني مين نساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يسمراني مين نساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقيم بدار سينما قصر النيل بالقاهرة يوم 11 إبريل عام 1957. بالحب التقينا وعليه نفترض، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.